بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في أتاهم إن في فاستعذ بالله إنه هو السميع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية إن الساعة لآتية ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. Thank you. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى كذلك يؤفك بآيات الله الذين يجحدون كذلك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءً ربكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه فادعوه مخلصين له له الدين الله العلي العظيم.